عشرة قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد، ثم انحرفوا وزاغوا ووقعوا في الشرك فاختلفوا بعدما كانوا أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي تقدير الكلام، فاختلفوا فبعث الله النبيين، كما قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. كان الناس أمة واحدة على التوحيد عشرة قرون من لدن آدم إلى نوح عليه السلام، فاختلفوا فترك قوم التوحيد ووقعوا في الشرك، وثبت قوم على التوحيد الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فلما اختلف المشركون مع الموحدين بعث الله تبارك وتعالى النبيين. وفي الحديث أن مجموع الأنبياء 124,000 نبي، والرسل منهم 313. مجموع النبيين 124,000 نبي، ومجموع الرسل منهم 313. وقد سمي منهم في القرآن الكريم 25 أو 27، نظم فيهم بعضهم قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. فمجموع عدد النبيين 124,000 نبي، والمرسل منهم 313، والمسمون منهم 24 رسولا سموا بأسمائهم في القرآن الكريم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت على التوحيد بثواب الله والجنة، ومنذرين لمن وقع في الشرك بعد التوحيد بغضب الله والنار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. والمشهور أن عدد الكتب المنزلة 104 كتب، المشهور أن عدد الكتب المنزلة من عند الله على النبيين 104 كتب، كما جاء الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أنزل الله 104 كتب، جمع علمها في 4، وجمع علم 4 في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فمن تحقق بهذه الآية علما وعملا فقد عمل بكل ما أنزل الله من كتاب. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، فبعث الله النبيين مبشرين لمن آمن ومنذرين لمن كفر، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالمرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المرجع عند الاختلاف هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله صرح في هذه الآية بقوله: وأنزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال لنا في الكتاب الذي نزله علينا والقرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله يعني الرد إلى القرآن والرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته. ولم يأمر الله تبارك وتعالى بالرجوع عند الخلاف إلى الكتاب والسنة إلا لما يعلمه سبحانه وتعالى أن الرجوع إلى الكتاب والسنة سيقضي على الخلاف ويقضي على النزاع ويجمع الشمل ويوحد الصف. فهذا هو الواجب على المؤمنين إذا تنازعوا في شيء، إذا اختلفوا في شيء، أن يردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضوا على الخلاف والنزاع. فإن الخلاف شر والنزاع عذاب والجماعة رحمة والاتحاد بركة. فلماذا نختلف وكتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، والله أمرنا أن نرد إليهما ما اختلفنا فيه. ولكن هناك ميزان لا بد أن نزن به فهمنا للكتاب والسنة حتى يتم القضاء على النزاع والخلاف، وهو فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة، فهم الصحابة رضوان الله عليهم للكتاب والسنة. وإلا إذا رجعنا فيما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله، أنت ستقول معنى الآية كذا ومعنى الحديث كذا، وأنا سأقول لك لا، بل معنى الآية كذا ومعنى الحديث كذا. إذن لن نخرج من خلافنا، ستتمسك أنت بفهمك وأنا أتمسك بفهمي. والأصل أن الله أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة لنقضي على الخلاف والنزاع. ولا يمكن القضاء على الخلاف والنزاع إلا بأن نجعل بيننا فهما يحكم فهمنا وترجع إليه أفهامنا، وهو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقد وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بسنتي بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أين المخرج من الخلاف يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. كان الناس أمة واحدة تقدير الكلام فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وعلشان يقضوا على الخلاف بين الناس أنزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. قال العلماء: وما اختلف فيه أي في الكتاب، المراد به التوراة والإنجيل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه التوراة والإنجيل. كفر اليهود بالإنجيل وبعيسى، وزعمت اليهود أن النصارى ليسوا على شيء، وزعمت النصارى أن اليهود ليسوا على شيء فاختلفوا. وقيل: وما اختلفوا فيه أي في القرآن إلا من بعد ما جاءتهم البينات على صدقه في كتبهم. فالقرآن والرسول الذي أنزل عليه القرآن صفاته ونعوته موجودة في التوراة والإنجيل، ومع ذلك اختلف أهل الكتاب في محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. وما حملهم على هذا الاختلاف إلا البغي والحسد، ولذلك قال: بغيا بينهم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله مرة وتدول عليهم الدولة مرة أخرى، فقال الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل. ومن ذلك اختلافهم في القبلة، اختلافهم في القبلة، فصلى بعضهم من المشرق وصلى بعضهم من المغرب، فهدانا الله لقبلة إبراهيم عليه السلام. واختلفوا في شهر الصيام فهدانا الله إلى أفضل الشهور شهر رمضان. واختلفوا كذلك في أفضل الأيام يوم الجمعة، فاختارت اليهود السبت واختارت النصارى الأحد، وهدانا الله لأفضل الأيام يوم الجمعة. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهودية وقالت النصارى كان نصرانية، وهدانا الله إلى الحنيفية السمحة ملة إبراهيم حنيفة، وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولقد كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي استفتح الصلاة بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من جملة أدعية الاستفتاح في صلاة الليل، وهو دعاء حسن عندما تلتبس عليك الأمور وتختلف عليك الأقاويل والآراء وتريد أن تهتدي إلى الحق في هذه الآراء وتخرج من هذا الخلاف، ألح على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. إذا قرأت مسألة وتشعبت بك فيها الآراء وتعدلت الأقاويل ولا تدري ما المخرج من هذا الخلاف وما الراجح من هذه الأقاويل، فألح على الله بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين سنة من سننه الكونية مع عباده المؤمنين في كل أمة قد خلت، وهي أن البلاء سبيل التمكين وأن البلاء سبيل النص، أن البلاء سبيل التمكين وأن البلاء سبيل النص. فقال الله تعالى لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام: وقد استضعفوا في مكة وسوموا سوء العذاب، وحتى بعد الهجرة لم يسلموا من أذى المشركين، وكانت بينهم الحروب سجال، يغلبونهم مرة وتدول عليهم الدولة مرة أخرى. فقال الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ وكأن سؤالا انقدح في الذهن مفاده: ما هو مثل الذين خلوا من قبلنا؟ فجاء الجواب: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ أم حسبتم يا معشر المؤمنين يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن تدخلوا جنة ربكم ولما يصيبكم مثل ما أصاب الذين من قبلكم في أبدانكم وأموالكم مستهم البأساء والضراء، والبأساء ما يصيب الإنسان في بدنه والضراء ما يصيب في ماله، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حركوا، المصائب والبلاء والوقائع والأحداث زلزلتهم وحركتهم حركة شديدة وزلزلوا، حتى إن الرسول نفسه وهو أوثق الخلق بوعد الله صار سبحانه وتعالى من فضله العافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، انت عايزين تخشوا الجنة كده وخلاص كده وبدون حاجة، الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ولذلك هذه الآية كانت من أسباب ثبات المؤمنين يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقك ومن أسفل منك وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبق نزول هذه الآية على غزوة الأحزاب جعل المؤمنين لما رأوا الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. لما اشتدت العملية يعني 10,000 مقاتل مدجج بالسلاح جايين من كل العرب حاصروا المدينة شهر كامل في جوع وبرد شديدين، والمسلمون بلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك لما شافوا العملية اشتدت كده وثقوا بالنصر وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اللي هو في قوله ايه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فلما زلزل المؤمنون يوم الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر قالوا بسيط، هذا ما وعدنا الله ورسوله، النصر قريب لأن هذا ما وعدنا الله ورسوله. فلا بد من البلاء ولا بد من الفتنة، كما قال تعالى أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معك أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا التمييز بإيه؟ بالبلاء. هذا التمييز بإيه؟ بالبلاء. ولذلك يقول العلماء، يقول العلماء في حكمة عدم مجانبة النصر للمؤمنين في كل معركة، بيقول ليه يعني المسلمين مرة ينتصروا ومرة ينهزموا، ليه يعني نصروا في بدر وهزموا في أحد ليه؟ قال لك ما دي حكمة ربنا. ما هو ايه؟ المسلمين لما انتصروا في بدر دخل في الإسلام نفاقا كثير من الايه؟ من المنافقين، وأصروا نفاقهم ولم يظهروا. وبعدين لما هزم المسلمين في أحد تجرأ المنافقون وأظهروا ايه؟ نفاقهم. فالنصر والهزيمة دي غربلة، ليه؟ علشان اللي يدخل في الدين يدخل للدين من أجل الدين، لا يدخل من أجل مغنم ولا من أجل نصر ولا من أجل حدا، تدخل في الدين من أجل الدين فقط. فلابد من الفتن ولابد من الابتلاء ولابد من الاختبار. والسعيد الموفق من يصبر ويحتسب، والسعيد الموفق من يصبر ويحتسب. وإنا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فإننا ضعفاء نخشى إذا ابتلانا ربنا أن يهتك أستارنا ويفضحنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ انت عايزين تخشوا الجنة كده وخلاص كده وبدون حاجة كده؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما هو مثل الذين خلوا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول نفسه اللي هو أوثق خلق الله بوعد الله، الرسول نفسه صار يقول متى نصر الله؟ وكذلك المؤمن ألا إن نصر الله قريب. ومن هنا قالوا اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. فما بعد الضيق إلا الفرج، ما بعد العس إلا اليسر، أي ما بعد الشدة إلا الرخاء. يعني خلاص، يعني الفساد بغوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا، فلم يبق إن شاء الله إلا أن يجيء نصر الله كما وعد، ألا إن نصر الله قريب. ثم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. دي مصارف النفقة، مصارف النفقة. يسألونك في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود عن الجهاد والتخلق على الأجانب ويترك أبويه، أبواك أولا. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصدقة، وبعد الأقربين يأتي الناس بك. والوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتيم الصغير الذي لا قدرة له على الكسب ولا دراية له بالعمل، الإسلام حث على كفالته وسد خلته وقضاء حاجته. والمساكين وابن السبيل المسافر إذا احتاج إلى مال في أي بلد ينزل يعطى. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. كل نفقة تنفقها في سبيل الله الله يعلمها، ومقتضى علم الله بها أنه سيجزيك به. أي جنيه، أي ربع جنيه، أي قرش بتطلعه من جيبك تحطه في سبيل الله الله يراه ويعلمه وسيجزيك به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عرفنا من الآيات السابقة كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية، كتب عليكم الصيام. عرفنا أن كتب معنى إيه؟ فرض. كتب معنى فرض. كتب عليكم القتال، فرض عليكم القتال. ومعلوم من تاريخ التشريع أن المسلمين في مكة كانوا قلة مستضعفين، قيل لهم كفوا أيديكم يعني عن القتال، حتى قتال الدفاع، قتال الدفاع لم يؤذن فيه للمسلمين في مكة، وإنما قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة ولاحقتهم قريش في المدينة، يعني هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم والكفار مش راضين يسيبوه، طاردوهم في المدينة. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في إيه؟ في الدفاع عن أنفسهم. أذن لهم في الدفاع يعني إيه؟ إذ الآن عايزين تدفعوا، دفع على أنفسهم. فلم يفرضه عليه، لم يفرض، وإنما إيه؟ أذن لهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرنا قدير. ثم فرض الله عليهم القتال في هذه الآية، فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا شك أن النفس تكره القتال، لا تكره أمر الله. المؤمن لا يكره أمر الله، المؤمن يستجيب لأمر الله عز وجل، لا يكره أمر الله، ولكن يكره التكليف نفسه، يعني في صعوبة وفي مشق، وهو أي القتال كره لك، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. القتال ده يا إما نصر وغنيمة، يا إما موت وشهادة، هذا خير، خير كتير. تجاهد في سبيل الله فتنتصر فتغنى وترجع بالغنيمة والأجر، تجاهد في سبيل الله فتقتل تموت شهيدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود عن الجهاد والتخلف عنه، عسى أن تحبوا القعود عن الجهاد والتخلف عن الغزو في سبيل الله وهو أي التخلف شر لك، وهو شر لك. لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، فربما أحببت شيئا وهو شر لك، وربما كرهت شيئا وهو خير لك. فالخير كل الخير في أن تستسلم لله تبارك وتعالى وترضى بقضائه، فرب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، ظهر المكروه منه وخفي المحبوب فيه. أحسن شيء للمسلم أن يستسلم لله وأن يرضى بقضاء الله، وأن يعلم أن الله أبر به من نفسه وأرحم به من نفسه وأعلم بمصلحته من نفسه، فتستسلم لله وترضى بقضائه، ويكن شعارك في هذه الحياة الدنيا: يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني علمتك في البلاء رفيق. قتل في الأشرح كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام معطوف على سبيل الله، وصد عن سبيل الله وعن المسجد الايه الحرام. كتب عليكم القتال وهو كره لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت مش عارف الخير فين والشر فين، أنت مش عارف، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن سلم للعليم الحكيم، سلم للعليم الحكيم، وارض بما قدر الله لك. ثم قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 17 شهرا من الهجرة، في آخر جمادى الآخرة، أرسل سرية مكونة من 7 و8 أفراد من المسلمين تأتي بأخبار عير قافلة تجارية لقريش، ولم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في قتال. فخرجت هذه السرية في آخر جمادى الآخرة تعترض هذه القافلة، تتحسس أخبارها. فكان في السرية في العير أو القافلة التجارية للكفار 3-4 رجالة، ففي واحد ساعة ما شاف المسلمين هرب، وبعدين الجماعة المسلمين قالوا ده خافوا مننا، طب وبعدين لو إلا لادي آخر ليلة في جمادة وآخر يوم في جمادة وبكرة رجب، لو سبناهم يبقى دخل رجب، ورجب من الأشهر الحرم ما فيهوش قتال، لو قتلناهم بكرة هيبقى دخلنا في أشهر حرم، ولو سبناهم النهاردة هينجوا مننا. فقاتلوهم، فقتلوا واحد وأسروا 2 والرابع هرب، فأتوا بالأسيرين وبالقافلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم عليهم أن قاتلوا دون أن يأذن لهم في القتال، وأوقف العير والأسيرين ولم يتصرف فيهما بشيء حتى ينظر ما الله فاعل فيهما. فتبين أن الليلة كانت هي أول ليلة من رجب، وأن الشهر الحرام قد بدأ، شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة. فالمشركين لما علموا أن أصحاب محمد قاتلوا في الأشهر الحرم أخذوها يعني مسكوا يعني عليهم زلة يعني، وصاروا يعيبونهم إذ محمد يدعو إلى تعظيم الأشهر الحرم وها هو قد قاتل في الإيه في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هو في قتال يا محمد في الأشهر الحرم؟ فربنا أقرهم على تعظيم الشهر، حكم بينهم بالعدل والإنصاف، قال قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر حرام ده أمر كبير، لأنه مخالف لأمر الله عز وجل، ها أي مخالف، قل قتال فيه كبير. بس انتوا يا اللي بتعيبوا على المسلمين انهم قاتلوا في الأشهر الحرم، انتوا نسيتم انتوا عملتوا ايه؟ ما هو اللي انتوا عملتوه اكبر من القتال في الأشهر ايه؟ في الأشهر الحرم. اللي انتوا عملتوه اكبر من قتال المسلمين في الأشهر. قل قتال فيه كبير، مفيش خلاف على كده، مفيش خلاف، الصحابة اخطأوا والقتل في الأشهر الحرم كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام معطوف على سبيل الله، وصد عن سبيل الله وعن المسجد الايه الحرام، والجملة وكفر به متعلقة بلفظ الجلالة، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أي صد الصحابة عن المسجد الحرام وإخراجهم منه وإخراج أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم أهل الحرم، هم أهل الحرم، وما كانوا أولياء أولياء للمتقون، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من قتال المشركين في الأشهر الحرم. والفتنة التي أنتم فيها وهي الشرك بالله عز وجل أكبر من الإيه؟ أكبر من القتل. فكيف تعيبون على الصحابة أن قاتلوا في الأشهر الحرم وانتهكوا حرمة الشهر الحرام، وتنسوا أنتم ما أنتم عليه من الشرك والصد عن سبيل الله والكفر به وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، فذنبكم أنتم أكبر من ذنب الإيه؟ المؤمنين، فذنبكم لا يغفر وذنب المؤمنين إيه؟ مغفور، لأنهم أخطأوا. والله يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، مفيش خلاف، فيش خلاف، احنا متفقين معاكم على تعظيم الشهر الحرام، قتال في الدنيا والآخرة الله عز وجل أكبر من القتل. ثم بيّن الله تعالى أن المشركين لا يقعدون عن قتال المسلمين حتى يردوهم عن دينهم، فتلك هي الغاية التي يسعى إليها الكفار، الغاية التي يسعى إليها الكفار من حرب المسلمين هي أن يردوهم بعد إيمانهم كفارا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هذه هي غاية الكفار من حرب المسلمين. اوعى تفكر ان هم عايزين البترول وعايزين الخيرات اللي عندنا وعايزين مش عايزين، ابدا، ده كله كلام في الهوى، لا بترول ولا اراضي ولا معادن ولا حال. الغاية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولكن شوف الشرط التعجيزي وهو ايه؟ ان استطاع، يعني معناته مش ايه؟ مش يعني هم عايزين يردوكم عن دينكم، بس مش هيقدروا يردوكم عن دينكم بفضل الله عز وجل. ان استطاع، زي ما تقول لواحد كده ايه؟ عدوك وانت تعلم ضعفه وعجزه عن ان يصل اليه، تقول له ان لحقتني اقتلني، ان لحقتني، يعني انت متاكد انه مش ايه؟ مش هيلحقك. فقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، قوله ان استطاعوا ده شرط ايه؟ تعجيزي، يعني معناته ولن يستطيعوا، ولن يستطيعوا. الحمد لله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم حذر الله عباده من الردة عن الإيمان، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ده شرط، شرط حبوط العمل المرتد أن يموت كافرا. فلو ارتد ثم عاد إلى الإيمان وحسن إسلامه حفظ الله عليه أعماله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلو أن مسلما ارتد عن دينه والعياذ بالله ثم تاب وندم ورجع عن الكفر ودخل في الإسلام وآمن وعمل صالحا فإن الله يحفظ عليه إيه؟ أعماله، يحفظ عليه أعماله. لكن حبطت أعمالهم، دل في حق الذين ماتوا إيه؟ إن الذين كفروا وماتوا الكفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ده الشرط، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ربنا سبحانه وتعالى أقر المشركين على أن القتال في الأشهر الحرم أمر كبير، الصحابة الذين كانوا في هذه السرية كأنهم كده يعني وقع في أنفسهم وخافوا أن يؤاخذهم الله أو لا يكتب لهم الأجر والثواب، فقال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لماذا كرر الاسم الموصول مع الهجرة والجهاد ولم يكتفي به بالاسم الموصول والكون الأول؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا، ما قالش إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا. لماذا كرر الاسم الموصول؟ قال العلماء كرر الاسم الموصول لبيان عظمة منزلة الهجرة والجهاد، لبيان عظمة منزلة الايه؟ الهجرة والجهاد. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، ما قالش أولئك سيدخله الله في رحمته، قال يرجون رحمة الله، يرجون. وهم إن شاء الله مدركوها والله تعالى محقق لهم إيه؟ رجاءهم. ولكن أراد الله تعالى أن يعلمنا أن رحمته لا تنال بالأعمال، أن رحمته لا تنال بالإيه؟ بالأعمال، إنما تنال فقط برحمته. لن يدخل أحدكم عمله الإيه؟ الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه إيه؟ وفضل. فأنت تعمل الصالح ولا تظن أنك بذلك استحققت الجزاء، بل ترجو الجزاء، ترجو الايه؟ الجزاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ايه؟ وجلة، وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف، ويخاف. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كما درسنا في علوم القرآن من أحكام التشريع وسنة الله فيه، إن الله تعالى أخذ عباده بالإيه؟ بالتدرج، تقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ويودها الجامع يقول تصدقوا بها ويسيب لي على الجعانة. لا، قال له: معايا دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال له: معايا كمان دينار، قال: أنفقه على أهلك. قال: معايا دينار، قال: أنفقه على نار، في آخرة، في حساب، في كذا. صار إيه؟ يرغبهم في الله وفي الدار الآخرة، ويرغبهم في رحمة الله، يخوفهم من عقاب الله. أيوة، لما الإيمان دخل قلوبهم وهاجروا إلى المدينة صار هم اللي يسألوا: الخمر حلال ولا حرام؟ الميسر القمار حرام ولا حلال؟ فربنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس قليلة. فيهما إثم إيه؟ كبير، وفيهما منافع قليلة، وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا: ما حرما؟ ما حرم؟ قال: فيهما منافع، لننتفع بالإيه؟ بالمنافع. فقام أحدهم يصلي وهو سكران فقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، بحذف حرف النفي في السورة كلها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا: خلاص، بعد العشاء نشربوا على ما يجي الفجر نكون صحينا، وبعد الفجر نشربوا على ما يجي الظهر نكون ايه؟ صحينا. دول الوقتين المتباعدين، من بعد العشاء لغاية الفجر، من بعد الفجر حتى الظهر. أما من الظهر للعشاء الوقت ايه؟ قريب، ما يلحقوش يشربوا. وبعدين قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب احنا مستعدين الآن، تقول حرام ننتهوا عنه. فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، خلاص. فقالوا تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. من الآيات المنسوخة، من الآيات المنسوخة، يعني لا يستدلن بها أحد على جواز الإيه؟ الانتفاع بمنافع الله. خلاص، دي كانت أول ما نزل من القرآن في تحريم الخمر، وبعدين نزل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. والخمر كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر من أي جنس كان، أي عصير كان، أي شراب كان تشربه تسكر يبقى اسمه خمر. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، لا فرق بين قليله وكثيره، فما أسكر كثيره فقليله حرام. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. خلي بالك، هذا سؤال سبق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل. قلنا دي مصارف الايه؟ النفقة. أنفق على مين؟ أنفق على مين؟ انفق على أبوك وأمك وعلى قريبك وعلى اليتامى والمساكين ومن السبيل. طب أنفق ايه؟ أنفق ايه؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو هو الايه؟ الزيادة. العفو هو الايه؟ الزيادة، يعني ما زاد عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته فأتصدق به في سبيل الله. ما زاد عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته فتصدق به في سبيل الله. يعني معنى كده ان ما يصحش واحد يكون عنده حاجة صغيرة كده هوت للعيال يجيبها ويوديها الجامع يقول تصدقوا بها ويسيب لي على الجعانة. لا، قال له: معايا دينار، قال: أنفقه على نفسك. قالوا: معايا كمان دينار، قال: أنفقه على أهلك. قال: معايا دينار، قال: أنفقه على أولادك. قال: معايا دينار تاني. قال: أنفقه بقى زي ما انت عايز. يبقى ايه؟ ابدأ بنفسك ثم بمن ايه؟ بمن تعول. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الزيادة، العفو هو الزيادة. ولذلك قال: أفضل الصدقة ما كان عن ايه؟ عن ظهر غنى. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في الدنيا وحقارتها وسرعة فنائها وزوالها، وتتفكرون في الآخرة وبقائها وحسن ما فيها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تعلمون أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية، فتؤثرون ما يبقى على ما يفنى، فتؤثرون ما يبقى على ما يفنى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانك. والنزيهات الشريفات الغير معروفات بالبغي والفجور والعهر. وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف قد كان ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، صاروا يعني يتحرزون من مال اليتيم تحرزا شديدا، فصلوا طعام اليتيم عن طعامهم، أكل اليتيم عن أكلهم، يطبخوا اليتيم شوية طبيخ قد كده اليتيم يأكل يومين ثلاثة ويتفضل، اللي يتفضل لازم يتاكل ولا يبوظ، يسيبوه يبوظ وما يأكلوش. فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني اشتغل في مال اليتيم، ربيه، دخله في تجارة، نميه، كثره، إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانك. اليتيم اللي في حجرك ده اللي انت تكفله، اليتيم اللي في حجرك قريب لك أو غير قريب اللي انت تكفله، ده أخوك في الدين، ده أخوك في الايه؟ في الدين. وربنا قال في سورة النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ايه؟ آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت ايه؟ إخوانك. واليتامى دول ايه؟ إخوانكم. وإن تخالطوهم في الأكل والشرب، تاكلوا معاهم وتشربوا معاهم فإخوانكم، مفيش مشكلة. أما تحط أكل اليتيم على أكلك وتاكلوا سوا مفيش مشاكل، دول إخوانكم في الدين. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. خد بالك، في واحد بيخالط اليتيم بنية إنه إيه؟ يلهفه، وفي واحد يخالط اليتيم بمخالطة لربنا أذن إيه؟ أذن فيه. والله يعلم المفسد من الإيه؟ من المصلح. ودي رخصة ربنا رخصها ليكافل اليتيم رفعا للحرج عنه، رفعا للحرج عنه. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني أوقاعكم في الحرج بالتكاليف الشاقة وعدم الترخيص لكم في مخالطة اليتامى. ولو شاء الله لأعنتكم، أي أوقعكم في الحرج والمشقة، ولكن الله إيه؟ خفف عنكم وآذن لكم في مخالطة اليتامى. وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم مفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز لا يمتنع منه شيء، وهو حكيم سبحانه وتعالى في شرعه، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أمره ونهيه. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركات لفظ عام يشمل كل مشرك كتابيا كان أو غير كتابي، إلا أن الله تبارك وتعالى استثنى من هذا العموم المشركات من أهل الكتاب، فقال في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان. فخرج من هذا العموم ولا تنكحوا المشركات الكتابيات، وهن اليهوديات والنصرانيات. يجوز للمسلم أن ينكح اليهودية والنصرانية بشرط العفة والمحصنات العفيفات الطاهرات النزيهات الشريفات الغير معروفات بالبغي والفجور والعهر. وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف قد كرهوا نكاح الكتابيات، قالوا ليه؟ حتى لا يعافى المؤمنون المؤمنات. لما نقولوا اتجوزوا اليهوديات والنصرانيات يقوم الشباب يقبلوا عليهن ويتركون المؤمنات، فكره بعض السلف للمؤمنين أن يتركوا المؤمنات وتزوجوا الكتابيات. لكن الأصل في الزواج منهن الحل بشرط العفة، بشرط العفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والفرق بين المشركة والكتابية إن المشركة وثنية، لا تعرف رب ولا تعرف نبي ولا تعرف كتاب. أما الكتابية إنسانة تؤمن بإله، تؤمن برب، تؤمن بنبي، تؤمن بكتاب. فلما المسلم يتجوزها وبعدين يقول لها إيه أنت مؤمنة بموسى ليه؟ تقول عشان جاء بالمعجزات. طب يقول لها طيب ما هو محمد برضو جاء بالإيه؟ بالمعجزات. يبقى المقتضي لإيمانك بموسى موجود في إيه؟ في محمد. يبقى سهل إقناعها وسهل إيه؟ شرح الإسلام لها وترغيبها فيه، ولا سيما إذا كان زوجها متمكنا من دينه فاهما له. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة مرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. ويقول لأولياء الأمور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. والمشركات الرجل هو اللي بإيه؟ بيتجوز. لما حرم على المسلمة أن تنكح المشرك ما قالش ولا تنكحنا المشركين، ما قالش لنساء المؤمنين ولا تنكحنا المشركين، إنما خاطب جماعة المؤمنين الرجال قال ولا تنكحوا المشركين. ولا تنكحوا إيه؟ يعني يا مسلم لا تزوج المسلمة ممن هي في ولايتك من الإيه؟ من المشرك. فاستدل العلماء بهذا الخطاب على أن الولي شرط من شروط النكاح، الولي شرط من شروط النكاح. ولا تنكح المشركين، يبقى مين اللي بيجوز المسلمة؟ وليها المسلمة. مين يجوزها؟ وليها. لو ما كانش الولاية مطلوبة كان خاطب جماعة المؤمنات بقوله ولا تنكحن المشركين، لكن خاطب جماعة المؤمنين بقوله ولا تنكحوا المشركين. يبقى لا بد في النكاح من الايه؟ من الولي، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وبهذا تعلمون أن ما يجري في ساحات الجامعات، أن ما يجري في ساحات الجامعات من تزويج البنت نفسها لزميلها بمحضر شاهدين من زملائهما هذا سفاح وليس نكاحا. وإن سموه زواج بيقول لك زواج عرفي، إيه زواج عرفي؟ بيقول لك البنت قالت لزميلها في الجامعة في حضور اتنين من شهود زوجتك نفسي وقال قبل، وبيخد تروح على الشقة. موجود هذا، موجود. وما خفي كان أعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما جرت الجامعات ولا جر الاختلاط في الجامعات على المسلمين إلا الشر، إلا الشر. وصدق الله العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يبقى المسلمة لا تتزوج المشرك لا كتابي